مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال محمد أخبرنا عبد عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من صلى خلف إمام كفته قراءته. قال محمد أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي قال أخبرني أنس بن سيرين عن ابن عمر أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام قال: تكفيك قراءة الإمام. قال محمد أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا أبو الحسن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهادي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام. طبعا هنا يعني عن عبد الله بن شداد بن الهاد عندك ولا لا؟ نعم عبد الله. طبعا الصواب أن هذا مرسل يعني عن شداد بدون ذكر جابر، كذلك رواه ابن المبارك عن أبي حنيفة رضي الله عنهم جميعا، يعني هذا الصواب أنه مرسل، يعني رواه ابن مبارك عن أبي حنيفة مرسلا بدون ذكر جابر، وهذا هو المحفوظ كما قال البيهقي وغيره. نعم أحسن الله إليكم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة. قال محمد حدثنا أسامة بن زيد المدني قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر قال: كان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام قال: فسألت القاسم بن محمد عن ذلك فقال. عندنا شيء ثاني يا شيخ هنا، قال محمد حدثنا الشيخ أبو علي كذا عندكم؟ كأنه هي عندي أنا في النسخة هنا. إيه في الهامش يعني. إيه لا هذه في النسخة، والحقيقة أنها ما لها مدخل يعني. يعني هنا يعني قال محمد حدثنا، لا ليس قال يعني قال حدثنا الشيخ أبو علي اللي هو الصواف راوي يعني الموطأ، موطأ محمد. قال حدثنا محمود بن محمد المروزي قال حدثنا سهل بن العباس الترمذي قال أخبرنا إسماعيل بن علية. من هنا من إسماعيل هنا، هذه رواية عن ابن الزبير، ها والصواب عن أبي الزبير عن جابر وليس ابن الزبير. وهذا على كل حال يعني ذكره مرفوعا، قال: من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث يعني استنكره الدارقطني، يعني استنكر رفعه مرفوع ويعني استنكره الدارقطني رحمه الله، لكن كما قلت لكم هو مروي يعني روية مرفوعا مرسلا وروية موقوفا، الأشبه وقفه والله أعلم. نعم صلى الله عليكم. قال محمد حدثنا أسامة بن زيد المدني قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر قال: كان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام قال فسألت القاسم بن محمد عن ذلك فقال: إني تركت. قال فقال: إن تركت فقد تركه ناس يقتدى بهم، وإن قرأت فقد قرأ ناس يقتدى بهم، وكان القاسم ممن لا يقرأ. قال محمد السعة الفهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كم صلاة؟ ثلاث ولا أربع؟ ها؟ آلاف يا شيخ صلوات، ومع ذلك شوف كيف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، لأن الله تبارك وتعالى يريد السعة، سعة الناس، وأيضا يتأملون ويتأدب بعضهم مع بعض ويدعو بعضهم لبعض ويحب بعضهم بعضا في الخلاف، إذا اختلفوا تحابوا، وإذا اختلفوا لعن واحد الثاني وشتمه وسبه واغتابه أعوذ بالله. فهذا يعني لنا سلف بهذه الأمة العظيمة رحمهم الله جميعا. نعم قال رحمه الله تعالى: قال محمد أخبرنا سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمد عن أبي وائل أنه قال: سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن القراءة خلف الإمام فقال: أنصت فإن في الصلاة شغلا وسيكفيك ذلك الإمام. قال محمد أخبرنا محمد بن أبان بن صالح القرشي عن حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه وفيما يخافت فيه في الأوليين ولا في الأخريين، وإذا صلى وحده قرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ولم يقرأ في الأخريين بشيء. قال محمد أخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلا وسيكفيك الإمام. قال محمد أخبرنا بكير بن عامر قال حدثنا إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس أنه قال: لأن أعض على جمرة أحب إلي من أن أقرأ خلف الإمام. قال محمد أخبرنا إسرائيل بن يونس قال حدثنا منصور عن إبراهيم قال: إن أول من قرأ خلف الإمام رجل اتهم. هذا يعني مبتدع يقصد يعني، ولا هذا محل نظر يعني، قد فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني القراءة خلف الإمام يعني، هذا محل نظر. نعم قال محمد أخبرنا إسرائيل بن يونس قال حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهادي قال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في العصر قال فقرأ رجل خلفه فغمزه الذي يليه فلما أنصلى قال لم غمزتني؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدامك فكرهت أن تقرأ خلفه فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان له إمام فإن قراءته له قراءة. قال محمد أخبرنا داود بن قيس الفراء المدني قال أخبرني بعض ولد سعد بن أبي وقاص وقال إنه ذكر له أن سعدا قال وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام فيه جمرة. قال محمد أخبرنا داود بن قيس قال أخبرنا محمد بن عجلان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجرا. قال محمد أخبرنا داود بن سعد بن قيس قال المحفوظ عن عمر القراءة, يعني الأقوى عن عمر في الرواية القراءة, وإلى ما ذكره محمد بن حسن من الآثار هذا القول, هذا هو هذا القول, هذا القول أقوى في الآثار. نعم. قال محمد أخبرنا داود بن سعد بن قيس قال حدثنا عمر بن محمد بن يزيد عمر بن محمد بن زيد عن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت يحدثه عن جده رضي الله عنه أنه قال من قرأ على الإمام. نعم, هذا ضعفه البخاري رحمه الله, يعني عن زيد قال ما يعرف هذا عن زيد. نعم, أنه قال من قرأ مع الإمام فلا صلاة له. عندي من قرأ خلف الإمام والمعنى واحد, لكن عندك معه وعندي خلف. نعم. صلى الله عليكم. باب الرجل يسبق أو يسبق ببعض الصلاة. يسبق. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن ابن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام التي يعلن فيها بالقراءة أو التي يعلن فيها بالقراءة فإذا سلم الإمام قام ابن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي. قال محمد وبهذا نأخذ لأنه يقضي أول صلاته وهو قول أبي حنيفة. هذا من أفراد أبي حنيفة رضي الله عنه, على الأئمة الثلاثة رضي الله تعالى عنهم جميعا, الأئمة الثلاثة يخالفون أبي حنيفة في هذا. نعم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان إذا جاء رجل أنه كان إذا جاء إلى الصلاة فوجد الناس قد رفعوا من ركعتهم سجد معهم. قال محمد وبهذا نأخذ ويسجد معهم ولا يعتد بها وهو قول أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان إذا وجد الإمام قد صلى بعض الصلاة يصلي معه ما أدرك من الصلاة, إن كان قائما قام وإن كان قاعدا قعد حتى يقضي الإمام صلاته لا يخالفه في شيء من الصلاة. قال محمد وبهذا نأخذه وهو قول أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. قال محمد من سجد السجدتين مع الإمام لا يعتد بهما فإذا سلم الإمام قضى ركعة تامة بسجدتيها وهو قول أبي حنيفة. باب الرجل يقرأ بالسور في الركعة من الفريضة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا من الظهر والعصر في كل ركعة بفاتحة القرآن وسورة من القرآن, وكان أحيانا يقرأ بالسورتين والثلاث في صلاة الفريضة في الركعة الواحدة, ويقرأ في الركعتين الأوليين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. قال محمد قراءة في هذا يعني في الركعتين الأخرين وفي الثالثة, روي هذا على كل حال مرفوعا وهو كذلك مروي عن أبي بكر رضي الله عنه. نعم. قال محمد السنة أن يقرأ في الفريضة في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب, وإن لم تقرأ فيهما أجزأك وإن سبحت فيهما أجزأك وهو قول أبي حنيفة. سبحت فيها أجزأك, لأن المذهب عند أبي حنيفة رحمه الله ترك القراءة في الفاتحة لخلف الإمام مطلقا. نعم, لهذا قال وإن سبحت فيها فيهما أجزأك, بس ما تجلس ساكت, ذكر الله عنده. نعم. باب الجهر بالقراءة في الصلاة وما يستحب من ذلك. قال أخبرنا مالك قال أخبرني عمي أبو سهيل أن أباه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بالقراءة في الصلاة, وأنه كان يسمع قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند دار أبي جهم. دار أبي جهم هنا في جهة باب السلام. نعم. قال محمد الجهر بالقراءة في الصلاة فيما يجهر فيه بالقراءة حسن ما لم يجهد الرجل نفسه. قال رحمه الله تعالى باب التأمين في الصلاة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وقال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. قال محمد وبهذا نأخذ ينبغي إذا فرغ الإمام من أم الكتاب أن يؤمن الإمام ويؤمن من خلفه ولا يجهرون بذلك. فأما أبو حنيفة فقال بذلك الجهر بالتأمين هو من مفردات المذهب عندنا, مفردات الإمام أحمد عليهما ثلاثة هو الجهر بالتأمين. وعلى كل حال الجهر بالتأمين روي مرفوعا كما علقه البخاري رحمه الله في حديث ابن الزبير, وكذلك مروي عن أبي هريرة ووائل بن حجر. المقصود أن هذا يعني قول جماعة من التابعين, وكذلك من التابعين من يرى الإسرار, وهذا قول الأئمة الثلاثة. الشافعي أيضا له تفصيل يعني, لكن عدم الجهر مطلقا هو من مفردات المذهب عن الأئمة الثلاثة رحمة الله عليهم جميعا. قال محمد وبهذا نأخذ ينبغي إذا فرغ الإمام من أم الكتاب أن يؤمن الإمام ويؤمن من خلفه ولا يجهرون بذلك. فأما أبو حنيفة فقال يؤمن من خلف الإمام ولا يؤمن الإمام. هذا أحد القولين عن أبي حنيفة والله أعلم, اللي هو عدم تأمين الإمام. والقول الثاني عنه مخافة الإمام بالتأمين, وهذا أشبه عنه رحمه الله. نعم, وإلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين إذا قال الإمام غير ما إذا أمن الإمام فأمين, هذا صريح في هذا. نعم. باب السهو في الصلاة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا إن أحدكم إذا قام في الصلاة جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. قال أخبرنا مالك قال حدثنا داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال كل ذلك لم يكن. فقال يا رسول الله قد كان بعض ذلك. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي عليه من الصلاة ثم سلم ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. قال أخبرنا مالك قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة ويسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين, وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب الزهري عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام ولم يجلس, فقام الناس فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر وسجد سجدتين وهو كبر جالس. عندي كبر, عندك قام كبر وسجد. أي كبر وسجد سجدتين. نعم, كبر وسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. قال أخبرنا مالك قال أخبرني عفيف بن عمرو كذا شيخ صحيح بن المسيب السهمي. نعم, قال أخبرني عفيف بن عمرو بن المسيب السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعبا رضي الله عنهم عن الذي يشك كم صلى ثلاثا واربعا, قال فكلاهما قال فليقم فليصلي ركعة أخرى قائما ثم يسجد سجدتين إذا صلى. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن النسيان قال يتوخى أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته. قال محمد وبهذا نأخذ إذا ناء للقيام وتغيرت حاله عن القعود وجب عليه كذلك سجدة السهو. وكل يعني لاحظوا محمد بن الحسن رحمه الله إنما علق التعليق الطويل ذا لأنه يخالف مالكا. مالك رحمه الله يرى أنه وش الضابط في أنه إذا وقف الإنسان إذا انتقل الإنسان ساهيا في القيام ليقوم وش الضابط؟ مالك رحمه الله يرى أنه الضابط فيه إذا رفع مقعدته, إذا رفع عجيزته, بس مجرد الرفع هذا خلاص يعني يستتم. محمد بن حسن رحمه الله وهذا وفاقا للمذهب عندنا أيضا يرى أنه لا, لابد أن يستتم قائما. والحقيقة أن لغة العرب تقتضي قول مالك, ظاهر لغة العرب يعني تؤيد قول مالك لأنه انتقل عن الركن ذا. لكن جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وقد روي هذا مرفوعا كما في السنن, فإن استتم قائما لم يرجع, في حديث المغيرة بن شعبة ومروي عن سعد رضي الله عن سعد بن أبي وقاص فالأشبه والله أعلم ما قاله محمد بن الحسن هنا من أن الضابط في ذلك آراء الصحابة، قول الصحابة زين من أننا نفهم من اللغة فهما. نعم، هذا هو السبب. قال إذا ناء للقيام. نعم، قال محمد وبهذا نأخذ إذا ناء للقيام وتغيرت حاله عن القعود وتغيرت حاله، يعني تغيرت الحال من كونه جالسا إلى ماذا؟ إلى صورة القائم، مو بصورة الجالس. نعم، وتغيرت حاله عن القعود وجب عليه كذلك سجدة السهو، وكل سهو وجبت فيه سجدتان من زيادة أو نقصان، فسجدة السهو فيه بعد التسليم. ومن أدخل عليه الشيطان الشك في صلاته فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا، فإن كان ذلك أول ما لقي تكلم واستقبل صلاته، وإن كان يبتلى بذلك كثيرا مضى على أكثر ظنه ورأيه ولم يمضي على اليقين، فإنه إن فعل ذلك لم ينجو فيما يرى من السهو الذي يدخل عليه الشيطان، وفي ذلك آثار كثيرة. قال محمد أخبرنا يحيى بن سعيد أن أنس بن مالك صلى بهم في سفر، في سفر كان معه فيه، فصلى سجدتين ثم ناء للقيام، فسبح بعض أصحابه فرجع، ثم لما قضى صلاته سجد سجدتين لا أدري أقبل التسليم أو بعده. يعني شوف هنا قال ثم ناء للقيام، هذا يدل على أنه لم يستتم قائما، وإلا لو استتم كان يقول ثم قام. هذا وجه استدلال المصنف رحمه الله بهذا، وهذا استدلال يعني دقيق منه رحمه الله. وهذا عندي أنا قال لا أدري أقبل التسليم أو بعده ولا أم عندكم أو، هذا عاد شاهد نحوي يعني ابن مالك وصاحب المغني ابن هشام وأبو حيان في ارتشاف الضرب ما يرون أن هذه الهمزة هذه يأتي في جوابها اللي هو أو، سواء عليهم أنذرتهم ها أم لم تنذر. لكن في قراءة ابن محيصن رويناها في الكامل للهذلي ها كتاب الكامل، سواء عليهم أنذرتهم أو لم تنذرهم، هذا وهذا شاهد ممن يحتج بقوله في اللغة محمد بن حسن رحمه الله، ما كما قال الشافعي ما رأيت فصيحا ما رأيت سمينا أفصح يعني من محمد بن حسن رحمه الله. باب العبث بالحصى في الصلاة وما يكره من تسويته. قال أخبرنا مالك قال حدثنا أبو جعفر القاري قال رأيت ابن عمر إذا أراد أن يسجد سوى الحصى بتسوية خفيفة، وقال أبو جعفر كنت يوما أصلي وابن عمر ورائي فالتفت فوضع يده في قفايا فغمزني. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا مسلم بن أمي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوية أنه قال نسبة إلى بني معاوية المعاوي عن علي بن عبد الرحمن المعاوية أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرفت نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. قال محمد وبصنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ وهو قول أبي حنيفة، فأما تسوية الحصى فلا بأس بتسويته مرة واحدة وتركه أفضل وهو قول أبي حنيفة. باب التشهد في الصلاة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة أنها كانت تتشهد فتقول التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. قال أخبرنا مالك عن أبي شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يعلم الناس التشهد ويقول قولوا التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه يعني عندك في الأول قال بسم الله ولا لا؟ على كل حال ذكر البسملة يعني ليس محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، ويشبه أن الذي جاء عن الصحابة من باب عن يعني أحد الصحابة أو بعض التابعين هو من باب الجواز، وهذه القاعدة التي ينبغي أن تستعمل إذا ذكر الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا وكثر النقل فيه بدون زيادة الأولى يعني أن يقتصر عليه. فإذا سأل الإنسان هل الإنسان أن يزيد في ذلك لقول ابن عمر ولا لقول فلان من التابعين قلنا لا بأس به. نعم، قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان يتشهد فيقول بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكية لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله وشهدت أن محمد رسول الله. يقول هذا في الركعتين الأوليين ويدعو بما بدا له إذا قضى تشهده فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له فإذا أراد أن يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم عن يمينه ثم يرد على الإمام فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه. قال محمد التشهد الذي ذكر كله حسن وليس يشبه تشهد عبد الله بن مسعود وعندنا تشهده لأنه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه العامة عندنا. قال أخبرنا محل بن محرز الضبي قال عن شقيق بن سلمة بن وائل الأسدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ذات يوم ثم أقبل علينا فقال لا تقول السلام على الله فإن الله عز وجل هو السلام ولكن قول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال محمد وكان عبد الله بن مسعود يكره أن يزاد فيه حرف أو ينقص منه حرف. باب السنة في السجود. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته قال ولقد رأيته في برد شديد وإنه لا يخرج كفيه من برنسه حتى يضعهما على الحصى. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان يقول من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه ثم إذا رفع جبهته فليرفع كفيه فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. قال محمد وبهذا نأخذ ينبغي للرجل إذا وضع جبهته ساجدا أن يضع كفيه بحذاء أذنيه ويجمع أصابعه نحو القبلة ولا يفتحهما فإذا رفع رأسه رفعهما مع ذلك فأما من أصابه برد يؤذي وجعل يديه على الأرض من تحت كساء أو ثوب فلا بأس بذلك وهو قول أبي حنيفة. نعم غدا ماذا عندنا غدا لا الجمعة ما في شيء هنا يوم السبت صباحا وبعد الظهر قليلا وبعد العصر حتى نختم إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. باب الجلوس في الصلاة. أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى إلى جنبه رجل فلما جلس الرجل تربع وثنى رجله فلما انصرف ابن عمر عام ذلك عليه قال الرجل فإنك تفعله قال إني أشتكي. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرى أباه يتربع في الصلاة إذا جلس قال ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني أبي وقال إنها ليست بسنة الصلاة إنما سنة الصلاة أن تصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. قال محمد نبي هذا نأخذ طيب الحديث الأثر الذي قبله اللي هو أثر ابن عمر هذا فلما جلس الرجل تربع وثنى عندها أن تقول رجله كذا لا هي ثنى رجلي ثنى رجلي أحسن من رجله لأن الواقع أنه فعلا ثنى رجلي كل واحدة تقابل الأخرى وليس رجله يعني. نعم أحسن الله إليكم. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة وكان مالك بن أنس يأخذ بذلك في الركعتين الأولين فأما في الرابعة فإنه كان يقول يفضل الرجل بإليتيه إلى الأرض ويجعل رجليه على الجانب الأيمن. قال أخبرنا مالك أخبرنا مالك أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك أخبرني صدقة بن يسار قال أخبرنا صدقة بين كل أخبرنا وأخبرنا قال نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك قال أخبرني صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم قال رأيت ابن عمر يجلس على عقبيه بين سجدتين في الصلاة فذكرت ذلك له فقال إنما فعلته منذ اشتكيت. قال محمد وبهذا نأخذ لا ينبغي أن يجلس على عقبيه بين سجدتين ولكنه يجلس بينهما كجلوسه في صلاته وقول أبي حنيفة. باب يعني هذا يعني لاحظوا كيف محمد بن حسن من فقهه رحمه الله أورد أثر ابن عمر هذا يعني يجلس على عقبيه السجدتين قال فذكرت ذلك فقال ما فعلت منذ اشتكيت فأشار إلى أنها علة لهذه الجلسة وهذا أخذ به الإمام أحمد رحمه الله مع أن العبادلة الأربعة فعلوا هذه الجلسة روي عن العبادلة الأربعة أنهم فعلوا ذلك وقال أنا لا أنكر أحد ولا أمر به، وكان يشبه عنده كما ذكر محمد بن حسن هنا أن يكون هذا لشيء ليس شيئا ثابتا دائما، وهذا هو الفقه، إذا روي شيء قليل عن الصحابة قل به، لكن إذا كان في شيء منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غالب قل بهذا الغالب، هذا هو يعني الإنصاف في متابعة السنة، هذا هو الإنصاف. وأما حديث ابن عباس في صحيح مسلم فالإمام أحمد رحمه الله يرى مثل رأي محمد بن الحسن أنه كان لأجل شيء، يعني مثل التطبيق في الركوع هذا كان أولا وروي عن جبر من الصحابة ثم بعد ذلك كره التطبيق، يعني كان هذا كان يعني تسومح فيه في الأول ثم بعد ذلك قيل الأدب لأن يمسك الإنسان وأحسن للإنسان أن يمسك يعني ركبتيه نعم حال الركوع. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن السائب بن يزيد عن المطلع بن وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صحبته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في صحبته قاعدا ويقرأ بسورة ويرتل حتى تكون أطول من أطول منها. قال أخبرنا مالك قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة أحدكم هو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا فقال صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم. قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحي شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو جالس فصلينا جلوسا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. قال محمد وبهذا نأخذ صلاة الرجل قاعدا لتطوع مثل نصف صلاته قائما، فأما ما روي في قوله إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين فقد روي ذلك وقد جاء ما قد نسخه. قال محمد حدثنا بشر قال حدثنا أحمد أخبرنا هذا أيضا هذا كذلك هذا يعني محمد هذا هو أبو علي الصواف ليس محمد بن الحسن، وبشر هذا هو بن موسى الأسدي اللي هو رواة النسخة رواة موطأ محمد هذا. قال حدثنا أحمد اللي هو بن مهران النسوي أو النسوي قال أخبرنا هنا سقط محمد بن الحسن الشيباني هنا سقط أيضا قال أخبرنا محمد بن الحسن ثم بعدها قال أخبرنا إسرائيل هو شيخ محمد بن الحسن نعم